أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات العكريش الإسلامية بقرنفيل أن يقدموا لكم باقة عطرة ورودا طيبة من باقاتها المتميزة، تسجيل نادر لفضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور شفاه الله وعافاه من قرية قرنفيل مركز القناة الخيرية محافظة القليوبية من مسجد سيدي علي القرنفيلي رحمه الله. الآن إخوة الإيمان والإسلام، نستمع إلى التلاوة المباركة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وأحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. تقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما فك رقبة اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا يا إمام الرسل اللهم صلاة رضاك خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس صافيها ودانيها فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك فذا أحلى أمانيها فنصرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. المال زائل والدنيا زائلة ولا يبقى إلا وجه الحق جل في علاه. فقالت لها البنت يا أماه أما دريت أن عمر قد نهى عن غش اللبن؟ فقالت لها يا بنيتي وأين عين عمر منا الآن؟ عمر نام من زمن بعيد. حينئذ تغلغل الإيمان والإخلاص والمراقبة في قلب هذه الفتاة، فطارت في عروقها بشحنات الإيمان الدافعة إلى أن وصلت إلى لسانها ونطقت بهذه العبارات التي فتحت لها أبواب السماوات جميعا: يا أماه، إذا كانت عين عمر قد نامت فعين الله لا تنام، إذا كانت عين عمر قد نامت فعين الذي خلق عمر لن تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذه هي مدرسة القول، تعودنا المراقبة لله تبارك وتعالى، لأنك تستطيع أن تكذب على الناس وتنافق الناس وتخادع الناس وتطلع الصيام أمام الناس، ثم بعد ذلك تذهب إلى مكان بعيد تعتقد أنه لا يراك فيه أحد وتبصر فلا يراك أحد، ولكنك إذا علمت أن الله مطلع عليك أينما سرت وأينما جلست، علمت أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الصيام يعلمنا درس آخر، يعلمنا حسن الخلق، يعلمنا المعاملة الكريمة الطيبة. يتجلى هذا في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن سابك أحد أو شاتمك فلتقل إني صائم إني صائم. معنى ذلك أنك لا تبادله الشتام ولا تبادله السباب، لأنك صائم أي صائم عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. ذهب رجل إلى الإمام الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان أزهد أهل زمانه، وقال له: يا تقي الدين، فلان يسبك ويشتمك ويقول أنت كاذب ومنافق ومخادع ومرائي وكذا وكذا وكذا، ماذا قال له الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال له: يا أخي، عوده الصيام على تقوى الله، علمه الصيام حسن الخلق، علمه الصيام أن يتعامل مع الناس معاملة طيبة ومعاملة حسنة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ماذا قال له الإمام الحسن البصري؟ قال له: يا أخي، إن كان قال هذا فسامحه الله، وإن لم يقل هذا فسامحك أنت الله، اذهب إليه يا أخي يا أخي فقل له: إن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا ويحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. من أين تخرجوا هؤلاء الناس؟ تخرجوا من مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي زكى الله رسالته فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى نطقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى وحيه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى، وزكى مكانته فقال: وهو بالأفق الأعلى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يتجلى هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا في وسط صحابته رضوان الله عليهم، وكان بجواره أبا بكر وكان بجواره أبي بكر، فجاء إليه رجل مارق ورجل مهزأ وأخذ يسب ويشتم أبا بكر في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر جالس لا ينطق بجلد شفا، لا يتكلم ولا يرد على هذا الرجل بما يسبه وبما يشتم. وأخذ الرجل يتطاول على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولما زاد عن حده قام أبو بكر ورد ثبته وأخذ يرد عليه بعض الشتات. فانتفض المصطفى صلى الله عليه وسلم من مجلسه وانتحى ناحية أخرى وظهر عليه الغضب، فصار وراءه وأسرع وراءه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال له: يا رسول الله، أراك قد غضبت حينما رددت على هذا الرجل شتمته. فقال له: يا أبا بكر، حينما كان يشتمك ولا ترد عليه أرسل الله تبارك وتعالى ملكا من الملائكة يرد عنك شتمتك، فإذا ما رددت عليه خرج الملك وجاء شيطان وأنا لا أجلس في مكان فيه شيطان. هذا هو المعلم الأول للإنسانية، يعلمنا على حسن الخلق، يعلمنا على مراقبة الله تبارك وتعالى. درس آخر ينبغي أن نتعرض إليه، درس الصبر. الصوم يعودنا الصبر إلى رفع السماء إلى عمل، يعودنا دائما أن نصبر، نصبر على الجوع، نصبر على العطش، نصبر عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن النفس البشرية دائما تسير وراء الشيطان. وكما قال الله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الصابرين لهم جزاء كبير عند الله تبارك وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام كان يناجي ربه ذات يوم فقال: يا رب، ما أحسن مكان عندك في الجنة؟ سيدنا موسى عليه السلام بنجي ربنا فيقول له: يا رب، ما أحسن مكان عندك في الجنة؟ فيقول له الرب عز وجل: يا موسى، أحسن مكان في الجنة هي حظيرة القدس. قال له: ومن يسكنها يا رب؟ قال: الذي يسكنها هم أصحاب البلاء. قال: ومن هم أصحاب البلاء يا رب؟ قال: الذين توافرت فيهم شروط ثلاثة. مكتب تنسيق حظيرة القدس لا يقبل إلا من توافرت في أوراقه شروط ثلاثة: الذين إذا ابتليتهم صبروا، وإذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء هم الناس الذين يدخلون حظيرة القدس. فإذا كان الصيام قد عودنا على الصبر، والصبر نصف الإيمان، فينبغي علينا أن نعلم أن الصابرين لهم جزاء عند الله تبارك وتعالى، لهم أعظم جزاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الإخوة المسلمون، ينبغي علينا أن نعيش في هذا الشهر الكريم مع الله تبارك وتعالى ومع المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام لا بد أن يعودنا على تقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الاخير. الصيام عود الناس التقوى الذين قد تخرجوا من مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإمام الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، واجعلنا من عبادك الطائعين المتفكرين يا رب العالمين. عشنا مع تلك الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ سعيد الزهوي، وكان من مسجد سيدي علي القرنفيلي بقرية قرنفيل مركز القناة الخيرية بمحافظة القليوبية. أخواننا في الله، نستمع الآن إلى مجموعة من إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، أرسل بها إلينا فضيلة الأستاذ رضا محمد شحاتة بالقارئة. الآن مع التلاوة. الرحمن الرحيم. لمن خاف عذاب الآخرة آخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ولا نؤخره إلا لأجل معزوز يوم يأتي لا تكلم نفس إلا فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة في الجنة خالدين فيها ما دامت وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء مجزوز. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منكوس فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك

فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم فاتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه فتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فكلاً نقص عليك من أنباء فكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لَهُمْ أَسْمَاءٌ الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حقا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. عشنا مع تلك التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وكانت من التسجيلات النادرة من مسجد السيد علي القرنفيلي بقرنفيل، مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. أرسلها إلينا فضيلة المستمع الأستاذ رضا محمد شحاتة بالقرية. أستودعكم الذي لا تضيع ولائعه، والسلام عليكم.